ولا تقول لي أتساهل ماذا عندي دليل استبلغ فإذا به يقول. وهذا موضع الشاهد أحكيها من العبرة ولا أحكيها عن غيري واحتجت أن أقول عن نفسي حتى يكون نفسي. قال والله يا شيخ وأقسم بالله وغلب اليمين قال إنك تفتينا في المسألة ويدخل علينا عشرات من يرخصون لنا لكن والله لا نجد الطمأنينة إلا في قولك. الحق عليه نور، الحق منصور بذاته، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق لا يحتاج أحد ينصره، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنصرته. فنسأل الله بعزه وجلال أن يرزقنا هذه المنهجية وهي الرجوع إلى العلماء الأمناء، نوصي أبناءنا، نوصي بناتنا، نوصي أزواجنا، زوجاتنا، وجميع من حولنا على أن لا يسمعوا إلا من يوثق بدين وعلم. هذا أول شيء. ثانيا إذا جاءوا بفتاوى من الغرائب ومن لا يوثق بدين وعلم يذكرهم بالله ونقول لهم هذا دين وشرع لا تقبل الفتوى إلا من يوثق بدينه وعلمه ومشهود له أنه أهل الفتوى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الجلل، أن يجعلنا وإياكم هداة المرسلين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.